الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في انحلال العلم الإجمالي حقيقة بالعلم التفصيلي بأحد الطرفين، وقلنا في بيان ضابطة الانحلال إن هناك أمورا: الأمر الأخير أنه إذا اقترن المعلوم بالإجمال بالعلم بالوحدة، أي أن المعلوم بالإجمال واحد في هذه الدائرة فقط، فلا محالة ينحل بالعلم التفصيلي بوجوده في أحد الطرفين، سواء كان المعلوم بالإجمال ذا خصوصية كما لو علمت بنجاسة أحد الإناءين بقطرة دم معينة، ولكنني أعلم أن لا نجس غيره، فإذا علمت بعد ذلك تفصيلا أن إناء باء نجس منذ ذلك الوقت، فلا محالة ينحل العلم الإجمالي حقيقتان، لأن ما علم به نجاسة أحدهما فقط ولا يحتمل نجاسة كليهما، أو لم يكن للمعلوم خصوصية كما إذا علم نتيجة تعارض الخبرين أن أحدهما كاذب، ولكنه يعلم بصدق الآخر، فمتى علم تفصيلا أن خبر ألف كاذب لا محالة ينحل العلم الإجمالي. إذن فما هو محط البحث بين العراقي والنائين قدس سرهما في الانحلال وعدمه؟ ما إذا لم يقترن بقيد الوحدة بل احتمل التعدد؟ والمتحصل من كلامنا كله هو أن المعلوم بالإجمال تارة نبحث عن انحلاله الحقيقي بلحاظ عالم العهدة، وتارة نبحث عن انحلاله الحقيقي بلحاظ نفس العلم. فإن كان المنظور الانحلال الحقيقي بلحاظ عالم العهدة فالميزان في ذلك أن لا يكون للمعلوم بالإجمال خصوصية تقبل أن يتعلق بها خطاب مستقل كما سبق بيانه أمس. وإن كان المنظور انحلال العلم الإجمالي بلحاظ نفس العلم مع غمض النظر عن عالم العهدة فالميزان كما سبق أن المعلوم بالإجمال ناشئ عن سبب، وذلك السبب إما أن يوجب اتصاف المعلوم بالإجمال بخصوصية تشير لفرد معين بحيث يكون المعلوم بالإجمال جزئيا، فهذا لا ينحل بالعلم التفصيلي. ما لم يكن المعلوم بالتفصيل معينا له. وأما إذا كان السبب موجبا للإشارة إلى جامع فرغ عن وجوده فهذا ينحل بالعلم التفصيلي وإن لم يكن معينا. وبيان ذلك ذكرنا عند البحث عن حقيقة العلم الإجمالي أنه ما هو الفرق بين قولنا أحد العالمين يجب إكرامه في مورد الوجوب التخييري وأحد العالمين يجب إكرامه في مورد العلم الإجمالي؟ إذ تارة تكون هذه القضية وهي أحد العالمين يجب إكرامه متعلقة لوجوب تخييري، كما إذا قال المولى للمكلف أحد العالمين يجب إكرامه أي أكرمه، وتارة تكون نفس هذه القضية متعلقة لعلم إجمالي لا لوجوب تخييري، كما إذا علمت بأن أحد العالمين يجب إكرامه وإن لم أميزه. فما هو الفرق بينهما؟ إن الفرق بينهما أنه في فرض الوجوب التخييري كما إذا قال المولى لعبده انظر أحد العالمين يجب إكرامه، فإن الوجوب المعلوم بعد قول المولى مصبه الجامع من حيث هو جامع، أي أن التخصص حيث إن كلا من العالمين متخصص بخصوصية، فهذا التخصص لا دخل له أصلا في مصب الوجوب، فكل منهما من حيث عالم لا من خصوصية أخرى أبدا يجب إكرامه على سبيل البدال. وأما إذا كانت نفس هذه القضية موردا للعلم الإجمالي، كما إذا سمع من الناس أن هناك عالم يجب إكرامه، فرأى العالمين جالسين وقورين فعلم أن أحدهما يجب إكرامه، أما من يجب إكرامه لا لكونه عالما فقط بل لخصوصية واقعية فيه مضافا لكونه عالما. فالفرق بين مورد الوجوب التخييري ومورد العلم الإجمالي أن الخصوصية الواقعية لها دخل في مورد العلم الإجمالي دون مورد الوجوب التخييري، ولكن هذه الخصوصية تارة تكون بنحو مانعة الجامع، وتارة تكون بنحو مانعة الخلو فقط. فإن كانت هذه الخصوصية بنحو مانعة الجامع، أي أن من أعلم بوجوب إكرامه ذو خصوصية لا تحتمل التعدد، فهي إما في هذا الطرف أو هذا الطرف ولا يحتمل كونها في الطرفين، فمضافا للعلم بأنها خصوصية واقعية أنها واحدة غير متعددة. فهنا يكون المعلوم بالإجمال جزئيا، لأن المعلوم بالإجمال مقترن بإشارة إلى فرد معين واقعا لا ينطبق على غيره على أكثر من طرف. ففي مثل هذا الفرض ما لم يكن العلم التفصيلي معينا فلا انحلال. فإذا علمت أنه يجب إكرام واحد منهما ذي خصوصية في بدنه لا تنطبق على الآخر، ثم علمت تفصيلا بأن العالم الأيسر يجب إكرامه، ما زال العلم الإجمالي باقيا لأن العلم التفصيلي لم يعين لي موطن تلك الخصوصية. وأما إذا لم تكن الخصوصية مانعة الجامع. فأنا أعلم أن من يجب إكرامه ذو خصوصية، أما القدر المتيقن من واجد الخصوصية واحد، لكن يحتمل تعدده. فما أعلمه وجوب إكرام عالم خارجي إلا أنني أحتمل انطباقه على شنو؟ كليهما، فلا توجد مانعة الجامع. فهنا لو علمت تفصيلا أن العالم الأيمني يجب إكرامه ينحل العلم الإجمالي، فإن ذاك الجامع المعلوم كان كليا ولم يكن جزئيا، إذ لا تجتمع الجزئية مع قابليته للانطباق على كليهما. فبما أن المعلوم بالإجمال كليون جامعون، فقد علمت الآن بانطباقه على العالم الأيمني، واحتمال انطباقه على الأيسار وإن كان باقيا إلا أنه من قبيل الشك البدوي. وبذلك يتبين لنا أن لا إطلاق في الانحلال كما يقول به المحقق النائني وسيدنا قدس سرهما، ولا إطلاق في عدم الانحلال كما يقول به المحقق العراقي قدس سره. فالنائيني والخوئي قدس سرهما عندما يقولان بأن المعلوم بالإجمال متقوم بركنين، العلم بالجامع واحتمال انطباقه على كل من الطرفين على سبيل البدل، ومتى علم تفصيلا بأحدهما زال الاحتمال للعلم بانطباقه على هذا الطرف، فلم يصبح محتمل الانطباق على كل منهما على سبيل البدل، لأننا نعلم بانطباقه على الطرف الأيمني. هذا الكلام صادر من نائين وخوي إنما ينطبق على ما إذا كان المعلوم بالإجمال جامعا لا شنو؟ لا خصوصية له. وأما إذا كان المعلوم بالإجمال متصفا بخصوصية تشير إلى فرد معين ليس غيره فهذا لا ينحل، فإن احتمال الانطباق ما زال باقيا حتى بعد العلم التفصيلي. كما أنما تعكز عليه القول الصادر من أراك عراقي يعني أراكي من أنه ما لم يكن المعلوم بالإجمال معينا للمعلوم بالتفصيل فلا انحلال، لأن احتمال الانطباق ما زال باقيان، أي أن القضية المنفصلة وهي إما هذا وإما ما زال باقيان، فهو إنما يتجه فيما إذا كان المعلوم بالإجمال جزئيان، وأما إذا كان سبب العلم الإجمالي اقتضى أن يكون المعلوم بالإجمال خالياً عن الخصوصية، كما إذا وجد لدى الكافر إناءان غير الكتابي، الكافر غير الكتابي وجد لديه إناءان، فبعد مرور سنة حصل لي الاطمئنان بأنه ساور أحد الإناءين لا محالة، فمقتضى هذا السبب أن يكون المعلوم بالإجمال مساورة أحدهما مع احتمال مساورة كليهما، فهناك مانعة خلو وليست مانعة جامع، فالمعلوم بالإجمال هنا ليس إلا جامع، يعني القدر المتيقن أنه ساور واحدا منهما، فبما أن المعلوم بالإجمال جامع فرغ عن وجوده مساورة أحدهما، فإذا علمنا تفصيلا أنه منذ سنة هو يشرب في الإناء الأبيض حل العلم الإجمالي، والسر في ذلك أن المعلوم جامع فرغ عن وجوده ولا خصوصية له، وهذا مصداق للجامع الذي فرغ عن وجوده، فهذا هو الميزان في انحلال العلم الإجمالي بلحاظ ذات العلم. غاية ما في الباب، لا تطلع نحو الباب، طلع داخل بالداخل، غاية ما في الباب أن الانحلال له درجتان، إذ تارة يكون المعلوم بالتفصيل معينا لما هو المعلوم بالإجمال فيحصل منطوق ومفهوم، كما إذا علم بنجاسة أحد الإناءين بقطرة دم نزفت عن يد الشيخ إحساء، ثم علم تفصيلا بأن تلك القطرة الشريفة وقعت في هذا الإناء الأبيض، فهنا لا إشكال أنه يحصل منطوق ومفهوم، وهو عدم احتمال الانطباق على طرف الآخر. والمرتبة الأخرى أن لا يكون المعلوم بالتفصيل معينا، إلا أنه لما كان المعلوم بالإجمال جامعا فرغ عن وجوده فالمعلوم بالتفصيل مصداق له، فحصل بالعلم التفصيلي منطوق وإن لم يحصل مفهوم، وهو إزالة احتمال انطباقه على الطرف الآخر. وبذلك يتبين وجه الإشكال فيما أورده المقرر لبحوث السيد الشهيد قدس سره في المجلد الخامس صفحة 246، حيث أصر على مطلب المحقق العراقي من عدم الانحلال ما لم يكن المعلوم بالتفصيل معينان. فقال، نتكلم عنه غدا إن شاء الله. الحمد لله. بعض الأخوة استوهم.